أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أن وأنت أرحم فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك Thank you. سبحانك إني كنت من الظالمين. Thank you. فلا تكفر عليه Thank you. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا No.